أحسن الله إليكم، يقول هل تصح هذه التلبية للمتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الميقات وقد ثبت عن اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فالإتيان بهذه الكلمة في الميقات نافع جدا، بل ينبغي أن يحرص عليه لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلم العبد من الرياء ومن السمعة. بل إن هذه الدعوة تتأكد في زماننا، لأن في زماننا هذا استجدت وسائل كثيرة تساعد على الرياء والسمعة، استجدت الآن وسائل كثيرة في زماننا تساعد على الرياء والسمعة. قديما الذي يريد أن يرائي بحجة ماذا يصنع؟ قديما الذي يريد أن يرائي بحجة ماذا يصنع؟ إذا وصل إلى بلده يقول لهم أنا حجيت ووقفت بعرفة وكنت خاشعا في عرفة وكنت داعيا وكنت كذا، ويصف لهم حجة أعمال الحج يرائي بها. لكن في زماننا هذا الذي يرائي بحجة ما يحتاج أن يتكلم ولا يحتاج أن يشرح، فقط يعطيهم الصور ويقول لهم انظروني في الحج، هذه صوري في الحج، انظروني وأنا في الحج في عرفات وفي المزدلفة وعند الكعبة، هذه صوري، هذه مراءة الحج. ماذا قال الله فيه؟ قال وأتم الحج والعمرة لله، لا لأجل أن تريه الناس ولا لأجل أن تطلع عليه الناس، وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا بعض الحجاج هدانا الله عز وجل وإياهم أصلحنا وأصلحهم، رأيناهم في بعض المشاعر مثل عند الجمرة وفي عرفات وفي الحرم عند الكعبة يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة، وإذا أراد أن يلتقط الصورة يرفع يديه على هيئة الدعاء، وإذا التقط الصورة أنزل يديه، من أجل إذا رأى الناس الصورة يقول ما شاء الله عند الكعبة وقاعد يدعي. هو ما كان يدعي عند الكعبة أصلا، ما كان يدعي، ما دعا، فقط وقت التصوير رفع يديه، ما دعا عند الكعبة، لكن إذا رأى الصورة الله أكبر هذا فلان عند الكعبة يدعو، في عرفات يدعو، وعند الجمرة يدعو، هو ما دعا أصلا، ما دعا، هذا كله رياء، والله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل. في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، لا يقبله الله، فحجك بينك وبين الله. وهؤلاء الناس ماذا ينفعونك يوم القيامة؟ ويقال كما جاء في الحديث الصحيح يقال يوم القيامة، يقال يوم القيامة لمن كان يرائي اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم اطلبوا عندهم أجرا، مصيبة، يقال ليوم القيامة اذهب لمن كنت ترائي لهم اطلب منهم أجرا، هل يعطونه شيء من كان يرائيهم بالأعمال؟ هل يعطونه ولو حسنة واحدة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يقول نفسي نفسي. فهذا جانب حقيقة مهم جدا، وينبغي على الحاج أن يتقي الله ونحذر من هذه الآلات والأدوات التي شغلت الناس، وأصبح عدد منهم إذا وصل إلى منطقة من المناطق في المشاعر أو في الحرم أكبر همه أن يأخذ صور تذكارية، أكبر همه وأكبر شاغل عنده أن يأخذ صور تذكارية لنفسه، وهذه الصور التذكارية يحملها معه للبلد، وبعضهم يجعل بعضها صور مكبرة، صور مكبرة ويجعلها في حائط مجلسه في مكان بارز حتى كل من يدخل يراه في مكة أو عند البيت أو إلى آخره، وهذا كله من داخل في الرياء، نسأل الله عز وجل لنا جميعا المعافاة. الشاهد أن إضافة هذه الكلمة مهمة جدا، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وأما متمتعا بها إلى الحج فهذه لا حاجة إليها، وإنما يكفي أن يقول لبيك اللهم عمرة، وأن يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.